قالوا فقالوا قالوا كفر. إذن هذه الواقعة التي حكاها السائل وترتب على عليها إيش حكم شنو الكفارة، كفارة بكذا وكذا بالصيام والعقة وكذا، هذه الواقعة التي حكاها الأعرابي ليست كلها صالحة، ليس ما فيها من أوصاف ومن إيش، ليس كل ما فيها يعني صالحا لأن يعلل به، بل هناك أوصاف تصلح للتعليل وأوصاف تصلح للتعليل. هيك لأن هذه الواقعة تحكي ظاهرة وقع فيها إبسل الصوت، والحكاية فيها أن العربي قال جاء العربي أعرابي مثلا كونه أعرابي في الغصر وكونه واقع أهله في نهاية رمضان عمدا هذا وصف ثاني. إيه؟ كونه أعرابي وكونه كان ورد أنه جاء مثلا ثائر الرأس أو حباش كذا، هذه المظاهر كلها ليست كلها صالحة للتعليل وإنما تلقح وتهذب حتى يناط حكمه ما هو صالح فيها. شنو هذا؟ كونه أعرابي لم يعني لم فهم لهذا الوصف الثاني. إذا نهذبه هذا المرض يقول إنه لم فهم الأعرابي، قد يكون الشخص غير أعرابي عرفوا في المدينة واقع أهله في نهاية رمضان، قد تكون الواقعة غير الأهل، فليس الواقعة للأهل فقط هي المصيبة للصوم. إذا نستبعده يعني نهذب المرض من هذا الوصف، كون الواقعة كانت خاصة في الأهل، قد يواقع الإنسان غير الأهل، بس الله العافية البهيمة أو المرأة الأجنبية أو كذا أو كذا، هل معنى هذا أن هذا أن لا؟ إذن العبرة بالمواقعة الجماع في نهاية رمضان عمدا، ولا عبرة بالأعرابي ولا بالأهل ولا إلى آخره. جاء العربي ينتف شعره وكذا أو يضرب صدره وكذا إيش حالة كذا، هذه كلها لا ننقح المناطة منها ونهذبه، فلنستبقي هذه الصفات التي تصلح التعليم ككونه عربيا وككونه التي وقع الجماع بها الأهل ديالو، هذه كلها تستبعد ويهذب المرض منها، نهذبه نخرج ما كان غير صالح للتعليم الأعرابي وكونه مثلا وقع أهلها إلى آخره. فلذلك حينما جاء الشافعية قالوا إن العبرة بأن الحكم نيطة بكون الشخص أفسد صومه بخصوص الواقعة في نهاية رمضان بخصوص الجمعة، ف ناط الحكمة باش بالجماع، فهو الوحيد الذي يعني ما الحكم هو الكفارة، ناطه بخصوص الجماع في نهاية رمضان. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أفطر عمدا في نهاية رمضان غير الجماع عند الشافعية فالكفارة، لأنه ناط الحكمة باش وهذب المناط وهذب الأوصاف التي يصلح لأن ينطى بالحكم، فاعتبر أن الحكم الذي هو الكفارة لا يناط إلا بالجماع في نهاية رمضان عمدا. أما إذا أفطر الإنسان بغير الجماع كالأكل والشرب فهذا لا يناط بها الشافعي. أما الحنفية فاعتبروا فهذبوا مناط وقالوا إن الأعرابي لا يصح لأن تكون صفة تكون أعرابي تكون واقعة في نهاية رمضان، نعم تكون، ولكن ألحقوا به كل ما هو مثله، يعني كل ما هو مثل، يعني تفرق بين المتمتعين لا صح. فكما أن إفساد الصوم يقع بالجماع عمدا، يعني أيضا يقع ليش بالأكل والشرب ليش عمدا. الحنفية والمالكية لم يفرقوا في هذا، أوجبوا أيضا الكفارة على إيش إلحاقا ب إلحاقا للأكل عمدا والشرب عمدا بس بالجماع عمدا في نهاية رمضان مبلغا هذه كسمة هذه المناطق ولكن يظهر لي أنه يعني كون إنسان إذا قلنا إن إذا قصرنا النص على مقتضى الجماع عمدا هو مفسد الصوم، وأن الإنسان إذا أفطر عمدا بالأكل والشرب فإنه ليس عليه كفارة إنما عليه طبعا هذا شيء يعني تجي تفرق بين المتماثلين هذا ما فهمت من تفرق بين المتماثلين مش معنى هذا أن النص قال لك يودي هذا الأعرابي الذي أتى واستفسره عن حالته التي وقعت له وهي أنه وقع أهله في نهاية رمضان وقد جاء يعني يغضب هو أن يكون الحكم منصوصا أن ينكر الحكم مع علته إيش يعني إيش يقتضي بأي شيء إن عرفنا العلة هنا العلة هنا لا بأي طريقة استطعنا أن نعرف العلة تمام دل عليها النص دل على التعليل على التعالى هذا التعليل باش إيماء أو بصرح إيماء شو إيماء كين دلت الإيماء كين دلت الإيماء بحيث لو لم يكن ذلك الوصف على التريد بحكم لعابه الفطيم هذا هو الدلالة أنظر دلت الإيماء شو أنظر هناك عينه ما كين ثلاثة كين فتح المناط كين استخرج المناط كين تحقيق المناط المناط هو الذي تكلم عليه استخراج المناط بمعنى أن العلة غير موجودة غير منصوص عليها لا إجماع لا بالنص ولا بالإجماع ولكن إذن هنا يأتي المجتهد فيبحث عن استخراج المناط أي استخراج العلة التي يناط بها الحكم ها يبحث عنها عن طريق إيش أي مسألة من المسائل عن طريق الصبر والتقسيم أو طرق أخرى يبحث عن العلة التي تسمى استخراج المناط لأن المجتهد الباحث يبحث بأي مسألة من المسائل يعني المسائل التي يتوصل بها إلى العلة يعني يبحث بها حتى يتوصل إلى العلة هذا تسمى استخراج المناط أي البحث عن العلة التي لم نجد لها نصا في في في مثلا في كتاب والسنة أو لم نجد إجماعا عليها نبحث عنها فإذا استخرجناها ليش الداتا يسمى هذا استخراج المناط يستخرجها المجتهد حتى إذا استخرجها عن طريق باش استخرجها عن طريق الصبر والتقسيم عن طريق يعني بوسيلة من الوسائل التي توصل بها إلى استخراج العلم الداتا يسمى هذا ليش استخراج المناط استخرج المناط والبحث عن العلة التي لا يوجد لها نص ولا إجماع ولا يوجد تنصيص عليها ولا إجماع عليها ما كدهش خذ إذن فالمجتهد يبحث بوسائله الخاصة إما بالصبر والتقسيم الصبر والتقسيم أو بأي وسيلة من الوسائل التي توصل بها إلى معرفة العلم فإذا استخرجها وجدها فإننا نقول هذا استخرج مناط ما استخرج مناط هو من مسائل العلة مسائل العلة استخرج مناط يعني المسلك الأخير من مسلك العلة هو تحقيق المناط ما تحقيق المناط أن تكون العلة موجودة قد نص عليها في دليل من أدلة الحكم الشرعي لكنه أراد الشارع أن يحققها أراد المجتهد أن يحقق تلك العلة في جزئية لم يوجد لم يوجد نص على تعيينها أي جزئية، ما عرفنا شيء التعليل بالحكم ديالها. ووجدنا في التعليل في مسألة أصلية فيه. مثلا الخمر، الله تعالى قال سألنا ما حدث هو أدى فاعتزل النساء في المحيط. إذن هنا العلة التي ناط فيها الحكم هو الشرع، وهو إيش؟ الإيذاء. الحكم هو الاعتزال، العلة التي ناط فيها الحكم هي الإيذاء. الحكم إذن مناط مش الإيذاء. لماذا أوجب الشرع أن الاعتزال النساء حد لأجل الإيذاء؟ نجد إلى هذا المناط إلى هذا الوصف فنحققه، فيجد المجتهد يحققه في النفاس، فيقول إن هذا الإيذاء يتحقق في النفاس. فالشارع أيضا أوجب الاعتزال على إيش؟ على الأزواج في حالة النفاس، وجب عليهم علي أن يعتزلوا نساءهم حتى يطهر. والعلة في ذلك لم تبينها الشارع في هذه الجزئية، إنما بينها في الأصل وهو في الحد. وبين هناك أن من أن يعني من سبب هذا الحكم أو سبب هذا الحكم هو الإيذاء، سبب هذا الحكم الذي نطبع هو الإيذاء. إذن فهذا الإيذاء موجود في النفاس، الذي أجب الشارع علينا أن لا نجمع النساء حالة النفاس، ولكننا إذن فنحقق هذا المناط هو الإيذاء في هذه الجزئية التي هي النفاس، لأن هذه الجزئية لا تأمين نص الشارع على تأيينها. فهي إذن فإذا نحقق هذا المرض، إذا المرض موجود إنما إحنا حققناه فقط، موجود في الأصل. خرج المرض يكون المرض إيش؟ مفقود، ما كاينش. ما نص الشارع عليه، ما نص الشارع على التأيين به في حكم الأحكام وفي مسألة من المسائل. تنكح المرض يكون المرض موجود، لكن المرض فيه في تحدي الواقعة فيها أوصاف لا تصلح كلها إيش؟ لا تصلح كلها للتعليم. ها؟ فيأتي المجتهد فإيش؟ ينقحها ويهذبها. ما نشوف؟ على هذه الحالة أنا أعرف شو ينفق بشيء يقدر يعني الجزئية الفقهية لك أنا أطلب الاستحسان. هذا من الأدلة التي مختلف فيها، والتي أنكر كشف الشافعي أنكر الاستحسان، قال الاستحسان فقط شرع، والاستحسان هو في اللغة هو جعل الشيء حسنا حسنا، وفي اصطلاح الأصوليين والعدول عن نظائر بدون مسألة عن نظائرها، هي لمقتضى عدول عن مقتضى قياس جليل إلى مقتضى قياس خفي بدليل ينقدح في ذهن المجتهد. العدول في مسألة عن نظائرها، أو العدول بالمسألة عن مقتضى قياس جليل إلى مقتضى قياس خفي بدليل ينقدح في ذهن المجتهد، أو العدول بالمسألة عن حكم كلي إلى حكم جزئي بدليل اقتضى ذلك. قال لك وذلك كأن يكون المسألة وجهتان، واجهة ظاهرة وواجهة خفية. في القياس الجلي فإذا نظر مثل مثل قال جاب مسألة إيش في الوقف، إذا وقف الإنسان أرض زراعية، أرض زراعية مش أرض استغل زراعة، هذه الأرض الزراعية لما وقفها الواقف لم ينص على مرافقها كالماء والطريق وإلى آخره. الأرض الزراعية لها يعني تسقى، طبعا تسقى، ما نص الواقف على أن هذه الأرض يقفها بما فيها بما لها من مرافق كين ما موجود هنا وكين كذا وكين كذا، لا ستتور نص على ذلك. فهل معنى هذا أن هذه الأرض التي أوقفها الواقف وهي أرض زراعية تحتاج إلى مرافق إلى ماء وإلى وإلى طرق ينتفع منها بيت الموقف عليه، ما نصش على المرافق؟ هل تدخل المرافق دون التنصيص عليها أو لا تدخل؟ مقتضى قياس الجلي التي تتوضا الى الذهن انه لا يدخل، لانه لا يدخل الا ما لا يدخل في العقد، لا ما نص على العقد، والعقد ما نص على ان هذه الارض يدخل فيها الماء ديالها وتطلق ديالها والى اخره. وهذا لا يمكن، والانتفاع لا يحصل من الارض الا بالماء المسيل والماء الى اخره اللي هو عنده اللي تنتفع من الارض، الارض تنتفع بالماء، ارض زراعيه. فإذا ألحقناها بالبيع فإنه لا يدخل فيها، لا يدخل معها الماء لأخذ المرافق بالبيع. والبيع هو إخراج شنو البيع؟ وإخراج الملك عن إخراج الشيء عن الملك صاحبه، إخراج الشيء من ملك عن ملك صاحبه. في الوقت هو إخراج الشيء عن ملك صاحبه، والبيع كذلك، هما يعني اثنان كانت سألان. والبيع لا يدخل فيه، لا يدخل في عقد البيع لا يدخل فيه إلا ما كان نص عليه، نص عليه. إذا نص على الأرض هذه باعة مثلا وهي أرض زراعية أن يبيعها بمرافقها فدخل الدخل. ما نصش عليها ما تخرج مرافق تخرج الله من العقد لا. وإذا ألحقناها بالإجارة يعني الإجارة وعقده عقد على منفعة، في شيء يخرج منه، لأن البيع والإجارة هم من العقود المعوضة البيع، ولكن البيع هو إخراج الملك، يعني إخراج شيء عن ملك صاحبه. أما الإجارة فليس منها إلا بيع منفعة، بحيث الأصل كيف خلص في البيت أجر الأرض مثلاً، يعني وكنت تبع بها الشخص الأجير، لكن الملكيه الرقم الوقف. فإذا أحقنا مسألة الوقف هذه الأرض الزراعية فإن دخول الماء المسيل والماء والمرافق ديالها أمر لابد منه بهذا الاعتبار، لأننا لحقنا الوقف لوقف الأرض الزراعية بإجارتها، والإجارة لا تكون إلا المنفعة، والمنفعة لا تتحقق إلا باش لدخول هذه لدخول الماء ودخول وخبيد من تنصيص. فإذا لحقنا الأرض الزراعية وقف الأرض الزراعية بالإجارة بإجارتها فإن ذلك داخل، أي هذه المرافق من الماء وكذا وكذا والأرض والطريق داخل، لأن هذه الأطيان لا ينتفع بها إلا بهذه الأشياء، بهذه الأشياء. وإذا ألحقنا، وهذا قياس ليش خاطئ، وإذا ألحقنا الوقف ليش الأرض البيع وهذا هو قياس الجديد، فإنه لا يدخل فيها، لا يدخل فيها في عقد بين الوقف المرافق. عشان القياس الجديد هو الحقوا الأرض الزراعية، الأرض الحقوا الأرض الموقوفة الزراعية الموقوفة باش ببيعها، علاش؟ لأن هذا لأن الكل من هنا إخراج شيء عن ملك صاحبها، الأرض الموقوفة أخرجت عن ملك صاحبها، الأرض المبيعة أخرجت عن ملك صاحبها، وعليه فلا يدخل في هذا الإخراج إلا ما نص العقد عليه. أنا بعتك الأرض ما أدريش في العقد فيه الماء أو كذا أو كذا، يعني ممكن وثيقة العقد تشيق لك لقد اشترى فلان الفلاني الأرض الفلانية بماء إلى بما لها من مرافق، إن هذا إخراج منه. لكن الإجارة فيها هي أن هذا الشخص قد أجر أرضه لفلان اشتراها له ولم ينص على، وحيث أن هذه الأرض هي أرض زراعية، والأرض الزراعية لا تتحقق منفعتها لأن الإجارة ليش أذكرها بشيء ينتفع منها، لأنك اللي اشتراها يمكن ينتفع بها بالبني، يمكن ينتفع بها يمكن يجعلها، يمكن يستغلها في غرض، بخلاف الأرض المؤجرة الزراعية المؤجرة لا يمكنها أن تؤجر إلا لأجل الانتفاع بغلتها. فمقتضى هذه الأرض الموقوفة، مقتضى إلحقها ببيعها؟ لا لا هل هذا هل لا لا لا لا ليش ربنا لا يدخل مع المرأة، لأن البيع من صاع العقد هو اللي فيه، ما العقد ما قال شيء سكت، فكذلك موقف. لكن إذا هذا قياس، هذا قياس إيش؟ على لا جليل يعني قال البيع، البيع قلنا البيع مش بها، قلنا البيع ولا الإيجار، قلنا البيع ومقضى الحق بالإجارة، حق الأرض الموقوفة الزراعية موقوف الإجارة يقتضي إيش؟ إدخال المرافق التي لم يصع عليها العقد، عقد الوقف. تقول أنا وقفت هذه الأرض هذه وما تكلمش عن المنافع اللي من ماء ومن كذا ومن دخل وكذا، فهي إذا دخل أشياء من المنفعة التي يدفع بها الموقف عليه عليه لا يمكن أن تتحقق إلا بهذه الأشياء المرافق. فهذا قياس خفي، حق الأرض الموقوفة الزراعية الإجارة قياس خفي، والحقها فالعدول بالمسألة عن القياس الجري إلى مقتضى القياس الخفي الاستحسان، استحسان رآه أو ترجيح، ها ترجيح حكم جزئي على حكم كلي، هذا استحسان. دل عليه دليل، شو الدليل؟ هو أن هذا الموقف عليه لا يمكن أن ينتفع في الأرض إلا إذا يعني ما إذا هو هي أرض زراعية وغادي يمشي ويبني فيها ويبني فيها شي حاجة كمان، يمكن أن ينتفع بها إلا إذا إيش؟ إذا أدخلت في المرافق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق إيش؟ إلحاق المسألة إيش؟ العدول المسألة عن نظائرها، ها؟ إلى مخالفة تلك النظائر لمقتضى قياس خفي أو هو يسمى هذا وجه الاستحسان، وجه الاستحسان. إذا هذا الاستحسان هذا المثال الأولي، مثال أولي وله أمر وله مسألة ثانية، مثال ثاني بقى يقصد قال لك شخص اختلف يعني في شخص باع هذا من شخصين باع انه باعه له باعها له باش 100 جنيه جنيه عمله مسلمه، وقال المشتري انني قد اشتريتها منك باش 90 جنيه. اختلفها فنظر الشارع إلى كليهما فوجد كليهما مدعيين ومدعان عليه، كليهما هذا بائع مدعين والمشتري مدعين، والبائع مدعان عليه والمشتري مدعان عليه، فهم متدعيين مختلفين لم تتحقق، لأن إذا حققنا الدعوة إذا حققنا هو المدعي ومن هو المدعى عليه يتحقق تعين في واحد، أنت مدعي، المدعي مطالب إيش؟ البينة، المدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، مدعى عليه باليمين، المدعي، لكن المسألة هنا أن كل واحد من وجهة نظر مدعي ومن وجهة أخرى أيضا مدعى عليه، كل منهم إلا البيع والمشتري، كيف؟ المدعي حينما يعني ادعى أنه باعها له بمئة جنيه زاد ادعى زيادة 10 جنيه، هذه دعوة، وكان مدعى عليه في عدم تسلم المبيع، أنه هذا الاختلاف كان وقع قبل تسلم المبيع. كيف كان المشتري مدعيين ومدعان عليه؟ المشتري أنكر تسلم المبيع، أنكر زيادة 10، تقول لك أنا شد منك إيش؟ غير 90 جنيه، هذه أنت رأيت؟ أنكر الزيادة، قال لك أنا مش منك صين شنو هو؟ قلت له ما هذا كنت ما الإنكار هذا كونه إيش؟ فالمشتري هنا مدعى عليه المنكر، أنا منكر. ومتى كان مدعيا؟ مدعي ايش؟ لا مش مدعي ايش؟ ادعى ايش؟ شنو متى كان المشتري مدعي عليه؟ تبادل زيادة البائع يدعى انه انا كنت مدعي وانكر انكر شنو شوف العله دي صرد صرد العله صرد اسلم المشتري المبيع في 90 المشتري شنو ادعى ما هو مقر الدعاء منكر ظاهر زيادة ايش مدعي حقا التسلم فيه فكل منهم مدعي مدعي عليه فلذلك تحالفا على وجه الاحسان نحن اذا راينا اذا مشينا نقولوا المدعي نجي حلف يد كل اختي يعني كل اختي يعني المستهلك على المشتري لانه المشتري انكر الزياده ديال ديال ولكن حيث راينا احدهما من وجه مدعيا ومن وجه اخر مدعى عليه كل منهما من وجه ظاهر المدعي ومن وجه خفي مدعى عليه اذا المساله اجتمع فيها وجهتان وجهه ظاهره ووجهه خفيه فجاء المجتهد وأدب المسألة عن إيش؟ عن عن يعني عن مظاهرها عن مقتضى قياس الجلي إلى مقتضى قياس الخفي. مقتضى قياس الجلي أن البائع محلف وأن الذي يحلف هو المجتهد أنه المجتهد ولكن حيث أن كل منهما له جانب أنه مدعي جانب أنه مدعي عليه فرجح المجتهد المستحيل وجهة الأحسن رجح مسألة دين إيه؟ التي لهم إيه؟ يتحالف المعرفة يتحالف المعرفة عدول المسألة عن مظاهرها المطبق ليس خط جيل؟ نعم إذا أطير مقتضى القياس أن سؤر أن سؤر هذه السباع وإيش نجس علاش؟ تبع للسباعي البهائم كالفهد وكالنمير وإلى آخره لأنها تفترس لأنها تفترس ولكن عُدل بهذه المسألة عن نظائرها يعني يقول السن هو العُدل بس عن نظائرها هذا السباع سباع الطير حيث إنها لا تأكل باش لا تفترس بأميالها إيش وإنما بمنقارها يعني لا تشرب يعني لا يختلط لعابها مع إيش مع الماء وإنما تشرب بمنقارها فلذلك لا يمكن لهذا الماء يعني لهذا الصور أن يكون نجسا مقتضى الحقها بالسباع الأخرى أن تكون المياه أن يكون سؤرها إيش نجس ولكن حيث إن لعبها كيف أعرف لعبها لا يتأثر لأنها ما تتشرش بألسنتها لأن السباع الأخرى تلغب بلسانها فلذلك يمكن يتأثر الماء باش بلعبها بخلاف سباع الطير فإنها إنما تشرب بمناقرها لذلك نعدل بهذه المسألة عن نظائرها ويكون هذه المسألة حكم آخر غير الحكم الموجود عن نظائرها هو العدول المسألة عن مقتضى القياس الجلي مقتضى القياس الجلي هو أن لا نفرق بين إيش بين سباع الطير الكل سبع إذا قلنا بأن سؤر السباع سباع سباع سباع البهائم هي يعني نجسة أسقاها نجزة ولكن فصل سباع الطير ولكن قلت حيث إن سباع الطير ينظر إلى المجتهد نظرا إلى أنها لا تشرب بلسانها وإنما تشرب بمنطقها فإنه لا يتأثر لأن اللعاب ديالها ما كيتأثرش اللعاب ديالها ما كيسرش في الماء لذلك لا يكون يشخصها نجسا لا يكون طهرا هذا هو المحتمل الاستحسان أن السباع الأخرى تلغوا بلسانها السباع والمير ولا الذئاب ولا كل هذا فعلى كل حال لابد أن اللعاب يوقع في الماء نعم وقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له استحسان تعريف الاستحسان هو عدول المسألة أو عدول المقتضى قياس الجلي لا مقتضى قياس خفي البعيد مقتضى ذلك أو عدول الحكم الكلي إلى حكم استثنائي الجلي البعيد مرجح ذلك النوع الثاني أنواع الاستحسان هو العقود المعدومة العقود المعدومة لأن نحن عندنا في الشرع أن الإنسان التعاقد لا يصح إلا على شيء معلوم شيء معلوم أما الشيء المعدوم هو مجهول معدوم أساسا يعني تقول لك البيع المجهول ايش كيقول غرار يقول لك جهالة ثمن ومثمن بيع وكل العقود اللي فيها تعاوض معاوضة فلا بد أن يكون الشيء المعقود عليه معلوما إلى آخره غير معدوم إلى آخره والمعدوم هذا مجهول معروفش فهذه العقود كالسلم والإيجار والمساقات والمزارعة هي عقود على على على شيء على على شيء مجهول على شيء معدوم الإنسان حينما مثلا يزارع يدخل بشيء من الزراعة تتعقد مع هذيك العقدة على أساس شيء عاد غادي يغرس أو غادي يعمل كذا مغرس مثلا مزرعة عاد فوقاش هذا الشيء غادي يكون كنتعقدوا على شيء معدوم كذلك السلم أنك تخلصوا على واحد السلعة وديك السلعة ما يمكنش من دابا تخلصوا على الزراعة من دابا العام الجاي مثلا فاهم كيفاش كتبقى ديك الكلمة كتقول مثلا القنطرة الزراعة كتحدد شنو خير المعلوم أو وزن المعلوم قنطرة أو طول أو كذا ولكن ديك الشيء ديك الشيء المعلوم ديك الشيء اللي تعاقدتوا عليه هو ديك الزراعة ديك الكمية الزراعة ماشي موجودة معدومة هذا العقد على هذا الشيء المعدوم مساقة ومزارعة وإجارة هذه يقتضي فيها قياس جلي أن تكون إيش؟ من واحد المنع ولكن ما الذي أجاز هذا؟ هو حاجة الناس حاجة الناس لأن يعني الشارع فالاستحسان هو العدول بحكم حكم كلي بمقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي لدليل رجح ذلك عدول المسألة على المقتضى أو العدول بحكم على مقتضى قياس جلي لا مقتضى قياس خفي لدليل رجح ذلك فالقياس الجلي هو أن هذه العقود ينبغي أن تكون يعني ممنوعة لأنها انعقدت على شيء مجهول ولكن استحسانا وتحقيقا لمصالح الناس ولحاجة الناس يعني الناس رفع حرج الإنسان يحتاج مزرعة الإنسان يحتاج بشيء أجر شيء حاجة يقدم له شيء حاجة شيء منفعة من المنافع وكذا وكذا وإن كانت المنفعة بقى معدومة ولكن تعقد عليها كذلك المغارسة كذلك مزرعة حاجة الناس وضعت الحرج فلذلك هذا هو وهو أننا عدلنا عن الحكم الأصلي وهو المنع أن الحكم المقتضي الأصلي هو المنع منع الشيء المعدوم العقد عن المعدوم إلى الجواز الذي هو استثناء أو حكم جزئي من حكم كلي لأجل حاجة الناس من المشروع له والسلم هو ذا هذه المسألة غير تجد أمثلة فإن السلم راه شرع جوزه جاز إيه ورد في الله ولكن هو النص يجيب لك واحد مسألة ورد في النص ومسألة أخرى ما غدوش جهنم نجول لك إجارة ورد في الله نجول لك ولا ورد في الله الأريع إلهته زين قبل أسوء شيء من يضمنون والأمناء الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنون. أنك إذا أمنت شخصا صانعا يعني يصنع الإنسان إذا أطهمت الحاجة مش يصنعها تكون مأمون أمنته وإذا أمنته فلا تخونه فرض من ليه الأصل أن الأمين لا يضمن إذا ضاعت اللهم إذا ثبت عليه التفريط والتقصير سأل. أما الأصل الأمين أنه يضمن شيء هذا هو الكيس كل أمين كل من أتمنته هذا هو الأصل. استثني من ذلك الأب يش والوصي والجد علاش؟ لأنه قال لك يجهلون ما أنا يجهلون أي لأن قال لك التجهيل هو مثل التعدي مثل التعدي يعني الإنسان إذا كان جاهل بالشيء مثلا الطبيب مشى يطبب على شيء حد هو جاهل يضمن مش دخلت فشيء يضمن إذا مشى على شيء حد ومشى قضى عليه في عز أصبح أصبح بعدي ها يضمن لأنه جاهل شلا طبيب كلمة معروف طبيب عنده فرش شيء عنده خبرة معروف معروف لأنه عنده معرفة صحيحة بالطب اللي فيه لو وقع شيء حاجة يضمن يعني الشرع ما كي خوشي اللهم إذا فرط وكيفون عنده معرفة لكن فرط. أما إذا كان الإنسان جاهل الشيء التي يتعاطاها التجهيل ديالو هدف هو نفس التعدي لأن الإنسان الذي يقول لك من زاد عن حدي وش حاجة قلب أيضا يعني كون الإنسان يعني تعدى الطور ديالو لا مش هيك تعدى الطور ديالو ومشى وترقى وحش اللي ما هو شيء هل هو خصوصي تربى إذا كان هو مثلا عارف وعنده هنا يعني معروف لأنه يتعاطها عن علم وعن مقدوره ولكن يبقى حسن الله ما عنده جهاز لماذا أصبحنا ولكن فرط ساعة ولكن لماذا من المصلحة هذا هو الأصل والأمل لكن استحصانا ضمن الصانع الصانع يضمن على لأجل حفظ أموال الناس لأجل لا يتهاون الأموال الناس إذا مش نقول يصف الأمانة الأمين ما يضمن هذا هو الأصل لكن هنا البيئة وأحوال الناس والغش تجعل أن الشارع يقول لك استحسانا نعدل عن القياس خفي لأجل حفظ أموال الناس إذا كنا نقول الصانع ما يضمنش جنب خيطرات وصانع وفسد لك مشيت ما يضمنش مشيت واحد حاجة هرسلك أو خسرت ما أعرفش كيف مشي هو عارف إذا ما أعرفش المسألة هذه متعدي يقول لك عارف أنا ضعت له ولا كذا ولا خسرها ولا كذا الشارع قال لك عدل عن هذا التأمين ها في أجل المصلحة القروية تأمين أموال الناس تأمين أموال الناس لأن نمشي نعملوا هذا الافتعال ديال الأمن ما يضمن شيء الصناع اللي بغى يدير شي حاجة ولا سيما عندما تخسروا حياله تخسروا ايش أما أنت مثلا شوف يعني استحسن كيف واحد نوعدين هنا مش تفهم لأن الحيل في الناس إذا بيدا سعنا ذلك مع حالة الناس اللي تفهمش منك إذا قال إيش قال أثنين الموضوع هذا إيش قال تحدثوا أقضية بقديم أحد الناس من فوشور تحدثوا أقضية بقديم أحد الناس الأقضية هي الأحكام أحكام تتحدث بقدر ما أحدث الناس من فوشور على قدر الفجور ديال الناس كاين الفجور واش الفجور كان عارف اذا مش تقرا الفجور اللي كانوا في الوقت البر ما عندهمش الناس كانوا كيعيشوا على السلجه وعلى الفطره وعلى المجتمع ديالنا اليوم 1000% ديال الفجور 1000% ما تقدرش تصبر تصبر ما عندهمش عندهم فعلوا ان سادي حملوا فعلوا قال العاصم يعني فعلوا الاب حملوا على السدد اننا نحمل افعال الاب لان الاب لا يمكنه ان يغش ولده العاصم يقول فعلوا ان سادي حملوا اي حملوا على السدد وعلى الصلاح الاعلى تجريح من روحه شيء فيه هذا هو. قال لك لأجل أن هذا الأب والجد الوصي أنه قد تصرف في أنفقت النفقة فيما يعني في معروف في شيء يعني في في في باب الصلاح. زيد هذا المثال ديال يد ديال الثاني هذا. وقال لك أيضا الولد المحجورين المحجور مثل آخر المحجور يمنع من أن يتبرع لا يتبرع إلا في وقفه على نفسه، لأن في ذلك الوقف تأمينا لماله. يعني التبرعات هي الهبة الوقف هذه تسمى تبرعات، هي من المعاوضات. المعاوضات هي الأشياء التي تكون من المعاوضات، حال البيع والشراء وحال الإيجارات تسمى عقود معاوضة، النكاح تسمى معاوضة. يعني هات أرى المعاوضة من جانبين كده. والتبرعات هي كتبرعات تقول له كانوا هاب عليك أو صدق عليك أو كانوا وقف عليك شعادة تسمى من جانب واحد. هذا الإنسان المحجور ما ينشغل تبرع، تبقى تبرع أنت قصر تقول له قصر دائما مالكش نفسك. فلذلك هو يمنع ويضرب على يده يعني محجر سفيه. شو المحجر السفيه؟ هو المحجر ولله حسن صرف في ماله كان الرشيد كان السفيه في الشارع. اليتامى إذا كان هذا يتحجر عليهم حتى يعني مانع يضربوا على ايديهم فلا يتصرفون تصرف يعني السداد والعداء الا اذا بلغوا مع استئناس الرشد. ثلاثه حتى ابن مثلا اسمه يعني انسان اذا كان يتيم يبقى محجر عليه سافه حتى يتبين رشده حتى يثبت رشده. يعني يعطيه يختبره يعطيه المال يقول له امشي امشي تسوق شوف تصرف ديالك شنو واش عرف يبيع شري واش عرف كذا واش تغبن واش كذا واش كذا. إذا تيقن من أن من رشده ومن سدده ساعات يعطيه المال تيتيقن من وابتدوا ثم يختبروا حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنس من رشدهم فهو يؤمن. إذا عرفتم أن هؤلاء قد راشد بل أصبحوا رشداء وقد انتفع عنهم السفاه ساعطوا المال. وتلقى الولادة تتفهى أموالكم الأموال ديالكم هو المال مثل جانا عليها ولكن طلب اعتبار أن المال هو عصب الحياة وأن المال يتداوله المجتمع كله. ماشي احنا نقش عن المال المال الأغنية نقش عنه لأن إيش الله تعالى يقول السفهاء أموالكم في خاطر كل شيء هو الأموال ديال السفهاء. ولكن طلب الأوصياء ما تعطون الأموال ديالكم إما باعتبار أن المال هو ماله مال الله تعالى وأن هؤلاء الناس يديرونه في مدينهم يتداولون منهم يعني هو عندك وعند. أما الآن لما تحتكره طائفة من الناس القشر من الله حين يكون الدولة من أغنياء منكم إن شاء الله تعالى جعل القسمة ديال القسمة ديال المال يمشي تسمو الفقراء الدولة أغنياء دابا تمشي القشر كذا ممن طعن في أغنياء الاستحسان الشافعي لأن اللي قالوا الاستحسان المالكية والحنفية ربما حتى الحنفية. أما الشافعي فقد طعن في ذلك وقال إن من الاستحسان فقد شرع أي إن الاستحسان ما هو إلا حكم بالهوى والشهوة والتلذذ. كل شخص أراد أن مثلا أن يعني يعدل عن مثلا عن حكم مسألة من مسائل القياس يقول لك كل ثلاثة يعني أن الضابط يضبط الحكم بهذا الاستحسان والله ما كان ولكن هذا الكلام الذي قاله الشافعي رحمه الله طبعا قد يكون صحيحا الى حد ما بالنسبه للناس اللي هم اصحاب الراي استحسنوا ما وجدوا نصوص صريحه. هنا مش هنا مساله مثلا يجيبون تقول انت علاش كذا علاش كذا قد تكون مساله يعني كلام فيها صح. ولكن اذا نظرنا في قال الشافعي رحمه الله إذا نظرنا أن المخالفين يرون ما لا يراه الموافقون أنهم متفهموش لو رأى الموافقون الذين قالوا بالاستحسان ما يرى حقيقة التي يرى حقيقة الاستحسان التي رأها المخالفون التي رأها الموافقون كان يتفقوا. ولكن هؤلاء المخالفون رأوا نظرية أخرى فخالفوا غيرهم يعني متفقوش في الحقيقة التي تحديد الاستحسان في اللغة. يعني أننا نقول بعبارة أخرى نقول الاستحسان إذا كان مخالف النص من قتل تحية من قتل تحية يعني مخالفة صريحة أي واحد يقول لك تحسن هذا السرع ولكن إذا كنت تحسن ما تفهمش المفروض تفهمش نص شرعي يكون مقبول الاجتهاد مقبول يعني لو تقول لك الاستحسان هو شيء ينقدح فيه المجتهد وتقصر عبارته عنه ينقدح فيه يقول لك هذا الشيء اللي هو حسن أبيض الاستحسان من مصادر الشرع من مصادر المهم كيف الاجتهاد أقل كيف يشهد واحد هذا مصدر من مصادر الشرع ولا ينقدح فيه المجتهد ولا وتقصر عبارته عنه كيف يشهد هذا هذا تقول الصورة هذه هذه هذه هذه هذه هذه يغبرش أعبر عليك شيء ينفتح فيه المسيح يتحفر عبارة واحد هذا ما يمكنش يكون يكون هذا واحد المصدر من مصدر الشرع ثم الاجتهاد حتى من العبارة تحفر عبارة هذه هي كل الشافعي يعني المخالف انت قلت في المسيح هذا ولكن الشافعي قال لك لا الشافعي قال لك وانا قد كيف قد تقول من العبارة قالوا قال لي العبارة كيف تقول مع المأمين من قصد الشارع لأنه شرط لك السمع المقاصد يقول لك إنه تحسن يعني إن شاء الله في المسيح تحسن في الحجة الشارع فقط في الأخرى وإنما أراعى مقاصد الشارع وأما في مقاصد الشارع حينما ما من مساحة ما من حكم إلا ما من مساحة إلا وفيها تحسن الله ما من شيء ما لا تحكم مساحة إلا وفيها أين نجد المصحة ثم حكم الله أين نجد المصحة ثم حكم الله فالشيء الله سبحانه وتعالى لم يكن على سنة وإنما جاء لتحقيق مصالح الإلهي فالعين يتعجل المصحة ودفع الشرع الله بسرعه طبعا ما عليه مخالفة المصحة هناك أشياء تعبدية لا ندرك لا ندرك مصلحتها ولا جميع هذا الكلام هذا يمكن فهو يمكنك أن تقصد بالحق أنا هو الحق بأنك تقصد بالحق وزيده مصطفى كل من ينظر إلى غيره ثم ينظر إلى الآخر هذا هو الذي يقول عن الإسلام اللي هو التفهيم